بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الزخرف مكية. من مقاصد السورة التحذير من الافتتان بزخرف الحياة الدنيا لئلا يكون وسيلة للشرك. التفسير حاميم. حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. والكتاب المبين. أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى الحق. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا بلسان العرب رجاء أن تعقلوا يا معشر من نزل بلسانكم معانيه وتفهموها لتنقلوها إلى الأمم الأخرى. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإن هذا القرآن في اللوح المحفوظ لذو علو ورفعة وذو حكمة قد أحكمت آياته في أوامره ونواهيه. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أفنترك إنزال القرآن عليكم إعراضا لأجل إكثاركم من الشرك والمعاصي؟ لا نفعل ذلك، بل الرحمة بكم تقتضي عكس هذا. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وكم بعثنا من نبي في الأمم السابقة. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وما يأتي تلك الأمم السابقة من نبي من عند الله إلا كانوا منه يسخرون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. فأهلكنا من هم أشد بطشا من تلك الأمم، فلا نعجز عن إهلاك من هم أضعف منهم، ومضى في القرآن صفة إهلاك الأمم السابقة مثل عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين المكذبين من خلق السماوات ومن خلق الأرض ليقولن جوابا لسؤالك خلقهن العزيز الذي لا يغلبه أحد العليم بكل شيء. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. الله الذي مهد لكم الأرض فجعلها لكم وطاء تطؤونها بأقدامكم وصير لكم فيها طرقا في جبالها وأوديتها رجاء أن تسترشدوا بها في سيركم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي نزل من السماء ماء بقدر ما يكفيكم ويكفي بهائمكم وزرعكم فأحيينا به بلدة قاحلة لا نبات بها، وكما أحيى الله تلك الأرض القاحلة بالنبات يحييكم للبعث. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. والذي خلق الأصناف جميعها كالليل والنهار والذكر والأنثى وغيرها وصير لكم من السفن والأنعام ما تركبونه في أسفاركم فتركبون السفن في البحر وتركبون أنعامكم في البر. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. صير لكم ذلك كله رجاء أن تستقروا على ظهور ما تركبون منه في أسفاركم، ثم تذكروا نعمة ربكم بتسخيرها لكم إذا استقررتم على ظهورها، وتقولوا بألسنتكم: تنزه وتقدس الذي هيأ وذلل لنا هذا المركوب، فصرنا نتحكم فيه، وما كنا له مطيقين لولا تسخير الله له. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وإنا إلى ربنا وحده لراجعون بعد موتنا للحساب والجزاء. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وزعم المشركون أن بعض المخلوقات متولدة عن الخالق سبحانه حين قالوا: الملائكة بنات الله، إن الإنسان الذي يقول مثل هذا القول لكفور بين الكفر والضلال. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. أتقولون أيها المشركون اتخذ الله مما يخلق بنات لنفسه وأخلصكم بالذكور من الأولاد، فأي قسمة هذه القسمة التي زعمتم؟ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى التي ينسبها إلى ربه ظل وجهه مسودا من شدة الهم والحزن، وظل هو ممتلئا غيظا، فكيف ينسب إلى ربه ما يغتم هو به إذا بشر به؟ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ. أينسبون إلى ربهم من يربى في الزينة وهو في الجدال غير مبين الكلام لأنوثته؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وسموا الملائكة الذين هم عباد الرحمن سبحانه إناثا، هل حضروا حين خلقهم الله فتبينوا أنهم إناث؟ ستكتب الملائكة شهادتهم هذه ويسألون عنها يوم القيامة ويعذبون بها لكذبهم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. وقالوا محتجين بالقدر: لو شاء الله ألا نعبد الملائكة ما عبدناهم، فكونه شاء ذلك منا يدل على رضاه، ليس لهم بقولهم هذا من علم، إنهم إلا يكذبون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. أم أعطينا هؤلاء المشركين كتابا من قبل القرآن يبيح لهم عبادة غير الله، فهم مستمسكون بذلك الكتاب محتجون به؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. لا، لم يقع ذلك، بل قالوا محتجين بالتقليد: إنا وجدنا آباءنا من قبلنا على دين وملة، وقد كانوا يعبدون الأصنام، وإنا ماضون على آثارهم في عبادتها. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكما كذب هؤلاء واحتجوا بتقليدهم لآبائهم، لم نبعث من قبلك أيها الرسول في قرية من رسول ينذر قومه، إلا قال رؤساؤهم وكبراؤهم من أهل الثراء فيهم: إنا وجدنا آباءنا على دين وملة، وإنا متبعون لآثارهم، فليس قومك بدعا في ذلك. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. قال لهم رسولهم: أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بما هو خير من ملتهم التي كانوا عليها؟ قالوا: إنا كافرون بالذي أرسلت به أنت ومن سبقك من الرسل. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فانتقمنا من الأمم التي كذبت بالرسل من قبلك فأهلكناهم، فتأمل كيف كانت نهاية المكذبين برسلهم، فقد كانت نهاية أليمة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون. واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني بريء مما تعبدون من الأصنام من دون الله. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا الله الذي خلقني فإنه سيرشدني إلى ما فيه نفعي من اتباع دينه القويم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وصير إبراهيم كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية في ذريته من بعده، فلا يزال فيهم من يوحد الله لا يشرك به شيئا، رجاء أن يرجعوا إلى الله بالتوبة إليه من الشرك والمعاصي. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. لم أعاجل بالهلاك هؤلاء المشركين المكذبين، بل متعتهم بالبقاء في الدنيا، ومتعت آباءهم من قبلهم حتى جاءهم القرآن ورسول مبين هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم الحق قالوا: هذا سحر وإنا به كافرون. ولما جاءهم هذا القرآن الذي هو الحق الذي لا مرية فيه قالوا: هذا سحر يسحرنا به محمد وإنا به كافرون، فلن نؤمن به. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال المشركون المكذبون: هل أنزل الله هذا القرآن على أحد رجلين عظيمين من مكة أو الطائف بدلا من إنزاله على محمد الفقير اليتيم؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أهم يقسمون رحمة ربك أيها الرسول فيعطونها من يشاءون ويمنعونها من يشاءون أم الله؟ نحن قسمنا بينهم أرزاقهم في الدنيا، وجعلنا منهم الغني والفقير، ليصير بعضهم مسخرا لبعض، ورحمة ربك لعباده في الآخرة خير مما يجمعه هؤلاء من حطام الدنيا الفاني. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لبيوت من يكفر بالله سقوفا من الفضة وجعلنا لهم درجا عليه يصعدون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وجعلنا لبيوتهم أبوابا وجعلنا لهم أسرة عليها يتكئون استدراجا لهم وفتنة. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولجعلنا لهم ذهبا وليس كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا فنفعه قليل لعدم بقائه، وما في الآخرة من النعيم خير عند ربك أيها الرسول للمتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن ينظر نظر غير متمكن في القرآن يوصله إلى الإعراض يعاقب بتسليط شيطان ملازم له يزيده في الغواية. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإن هؤلاء القرناء الذين يسلطون على المعرضين عن القرآن ليصدونهم عن دين الله فلا يمتثلون أوامره ولا يجتنبون نواهيه ويظنون أنهم مهتدون إلى الحق، ومن ثم فهم لا يتوبون من ضلالهم. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى إذا جاءنا المعرض عن ذكر الله يوم القيامة قال متمنيا يا ليت بيني وبينك أيها القرين مسافة ما بين المشرق والمغرب فقبحت من قرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال الله للكافرين يوم القيامة ولن ينفعكم اليوم وقد ظلمتم أنفسكم بالشرك والمعاصي اشتراككم في العذاب، فلن يحمل شركاؤكم عنكم شيئا من عذابكم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. إن هؤلاء صم عن سماع الحق عمي عن إبصاره، أفأنت أيها الرسول تستطيع إسماع الصم أو هداية العمي أو هداية من كان في ضلال واضح عن الطريق المستقيم؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. فإن ذهبنا بك بأن أمتناك قبل أن نعذبهم فإنا منتقمون منهم بتعذيبهم في الدنيا والآخرة. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أو نرينك بعض ما نعدهم من العذاب فإنا عليهم مقتدرون لا يستطيعون مغالبتنا في شيء. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فتمسك أيها الرسول بما أوحى إليك ربك واعمل به، إنك على طريق حق لا لبس فيه. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإن هذا القرآن لشرف لك وشرف لقومك، وسوف تسألون يوم القيامة عن الإيمان به واتباع هديه والدعوة إليه. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واسأل أيها الرسول من بعثنا من قبلك من الرسل أجعلنا من دون الرحمن معبودات تعبد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. ولقد بعثنا موسى بآياتنا إلى فرعون والأشراف من قومه فقال لهم إني رسول رب المخلوقات كلها. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. فلما جاءهم بآياتنا صاروا منها يضحكون سخرية واستهزاء. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وما نري فرعون والأشراف من قومه من حجة على صحة ما جاء به موسى عليه السلام إلا كانت أعظم من الحجة التي قبلها وأخذناهم بالعذاب في الدنيا رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الكفر ولكن دون ما فائدة. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فقالوا لما نالهم بعض العذاب لموسى عليه السلام يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما ذكر لك من كشف العذاب إن آمنا إنا لمهتدون إليه إن كشفه عنا. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. فلما صرفنا عنهم العذاب إذا هم ينقضون عهدهم ولا يفون به. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ونادى فرعون في قومه قائلا في تبجح بملكه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من النيل تجري تحت قصوري أفلا تبصرون ملكي وتعرفون عظمتي. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فأنا خير من موسى الطريد الضعيف الذي لا يحسن الكلام. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فهلا ألقى الله الذي أرسله أسورة من ذهب عليه لتبيين أنه رسول أو جاء معه الملائكة يتبع بعضهم بعضا. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فأغرى فرعون قومه فأطاعوه في ضلاله إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فلما أغضبونا باستمرارهم على الكفر انتقمنا منهم فأغرقناهم كلهم. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فصيرنا فرعون وملأه مقدمة يتقدمون للناس وكفار قومك لهم بالأثر وصيرناهم عبرة لمن يعتبر لئلا يعمل بعملهم فيصيبه ما أصابهم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ولما حسب المشركون أن عيسى الذي عبده النصارى داخل في عموم قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون وقد نهى الله عن عبادته كما نهى عن عبادة الأصنام، إذا قومك أيها الرسول يضجون ويصخبون في الخصومة قائلين أرضين أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى؟ فأنزل الله ردا عليهم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وقالوا أمعبوداتنا خير أم عيسى؟ ما ضرب لك ابن الزبعرى وأمثاله هذا المثل حبا للتوصل إلى الحق ولكن حبا للجدل، فهم قوم مجبولون على الخصومة. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ما عيسى ابن مريم إلا عبد من عباد الله أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة وصيرناه مثلا لبني إسرائيل يستدلون به على قدرة الله حين خلقه من غير أب كما خلق آدم من غير أبوين. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ولو نشاء إهلاككم يا بني آدم لأهلكناكم وجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض يعبدون الله لا يشركون به شيئا. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم. وإن عيسى لعلامة من علامات الساعة الكبرى حين ينزل آخر الزمان، فلا تشكوا أن الساعة واقعة، واتبعوني فيما جئتكم به من عند الله، هذا الذي جئتكم به هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ولا يصرفنكم الشيطان عن الصراط المستقيم بإغوائه وإغرائه، إنه لكم عدو بين العداوة. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. ولما جاء عيسى عليه السلام قومه بالأدلة الواضحة على أنه رسول قال لهم قد جئتكم من عند الله بالحكمة ولأوضح لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور دينكم، فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الله هو ربي وربكم لا رب لنا غيره، فأخلصوا له وحده العبادة، وهذا التوحيد هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فاختلف الطوائف النصارى في شأن عيسى، فمنهم من يقول هو إله ومن يقول هو ابن الله ومنهم من يقول هو وأمه إلهان، فويل للذين ظلموا أنفسهم بما وصفوا به عيسى من الألوهية أو البنوة أو أنه ثالث ثلاثة، من عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ هل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في شأن عيسى إلا الساعة أن تأتيهم فجأة وهم لا يحسون بإتيانها؟ فإن جاءتهم وهم على كفرهم فإن مصيرهم العذاب الموجع. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتخالون والمتصادقون على الكفر والضلال، بعضهم لبعض أعداء يوم القيامة، إلا المتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فخلتهم دائمة لا تنقطع. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ويقول لهم الله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم فيما تستقبلونه، ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا بالقرآن المنزل على رسولهم وكانوا منقادين للقرآن، يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة أنتم وأمثالكم في الإيمان، تسرون بما تلقونه من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. يطوف عليهم خدامهم بآنية من ذهب وبأكواب لا عرى لها، وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتتلذذ الأعين برؤيته، وأنتم فيها ماكثون لا تخرجون منها أبدا. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تلك الجنة التي وصفت لكم هي التي أورثكم الله إياها بأعمالكم فضلا منه. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. لكم فيها فاكهة كثيرة لا تنقطع منها تأكلون. ولما ذكر الله جزاء المتقين ذكر جزاء من هم ضدهم وهم المجرمون، فقال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إن المجرمين بالكفر والمعاصي في عذاب جهنم يوم القيامة ماكثون فيه أبدا. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يخفف عنهم العذاب وهم فيه آيسون من رحمة الله. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمناهم حين أدخلناهم النار، ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالكفر. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. ونادوا خازن النار مالكا قائلين: يا مالك ليمتنا ربك فنستريح من العذاب. فيجيبهم مالك بقوله: إنكم ماكثون في العذاب دائما لا تموتون، ولا ينقطع عنكم العذاب. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لقد جئناكم في الدنيا بالحق الذي لا مرية فيه، ولكن معظمكم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. فإن مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعدوا له كيدا، فإنا محكمون لهم تدبيرا يفوق كيدهم. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يظنون أننا لا نسمع سرهم الذي أضمروه في قلوبهم، أو سرهم الذي يتناجون به خفية؟ بلى، إنا نسمع ذلك كله، والملائكة لديهم يكتبون كل ما عملوه. قل كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل أيها الرسول للذين ينسبون البنات لله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ما كان لله ولد، تنزه عن ذلك وتقدس، فأنا أول العابدين لله تعالى المنزهين له. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. تنزه رب السماوات والأرض ورب العرش عما يقوله هؤلاء المشركون من نسبة الشريك والصاحبة والولد إليه. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فاتركهم أيها الرسول يخوضوا فيما هم عليه من الباطل ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وهو سبحانه المعبود في السماء بحق، وهو المعبود في الأرض بحق، وهو الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره، العليم بأحوال عباده، لا يخفى عليه منها شيء. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وتزايد خير الله وبركته سبحانه الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما، وعنده وحده علم الساعة التي تقوم فيها القيامة لا يعلمها غيره، وإليه وحده ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عند الله إلا من شهد أن لا إله إلا الله وهو يعلم ما شهد به، مثل عيسى وعزير والملائكة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن خلقنا الله، فكيف يصرفون عن عبادته بعد هذا الاعتراف؟ وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وعنده سبحانه علم شكوى رسوله من تكذيب قومه وقوله فيها يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فأعرض عنهم وقل لهم ما تدفع به شرهم، وكان هذا في مكة، فسوف يعلمون ما يلاقونه من العقاب.